لن تصل بعد 10 أو 4 سنوات إلا إلى 0 برميل تنتجه في 2030 أو شيء هامشي قليل. روسيا اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل، بعد 19 سنة أو 20 سنة سوف تنتج مليون أو أقل أو أكثر برميل. فالطلب فالسبلاي ينخفض أكثر بكثير